الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحمد لله حمدا يليق بجلاله وكبريائه وعظمته التي لا تطيقها العقول، والصلاة والسلام على أفضل الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 39. في الدرس الماضي كنا تحدثنا على ماذا؟ على القاعدة الثالثة، ما هي؟ المشقة تجلب التيسير. وقد ذكرنا أن أصل هذه القاعدة من الكتاب والسنة. من يذكر لي منكم دليلا واحدا من الكتاب؟ يريد الله بكم اليسر، ومن السنة بعثت إن خير دينكم أيصاره، إن دين الله يسر، يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. ثم ذكرنا أن العلماء خرجوا على هذه القاعدة جميع الرخص وجميع تخفيفاته. جميع الرخص خرجها الفقهاء من هذه القاعدة، قاعدة المشقة تجلب التيسير. وقد بينا أن أسباب التخفيف في العبادات على 7 أقسام أو أضرب. القسم الأول ما هو؟ السفر. السفر ذكرنا أن السفر يعني قال الإمام النووي رخصه كم هي؟ ثمانية. ثم منها ما يختص بالطويل، السفر الطويل قطعا، وهو ماذا؟ القصر والفطر والمسح أكثر من يوم وليلة. هذه مسألة أكثر من يوم وليلة، هذا في السفر. لكن يا ترى إذا كان الإنسان داخل بلده ولا يعتبر سفرا عرفا وقد قطع مسافة طويلة، هل يقصر؟ الجواب لا يقصر. وهل يمسح على الخفين أكثر من 3 أيام ولياليها؟ الجواب لا. هناك مسألة أخرى في مسألة أكثر من 3 أيام بلياليها، هل يجوز له أن يزيد على 3 أيام؟ الجواب نعم، الجواب نعم، كما سبق أن بينا. القسم الثاني ما لا يختص به قطعا، ما لا يختص به قطعا، وهو ماذا؟ ترك الجمعة وأكل الميتة. هل يختص هذا بالسفر؟ الجواب لا. فإذا اضطر الإنسان لأكل الميتة يأكلها كما قال الله عز وجل إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم إليه. كذلك ترك الجمعة، ترك الجمعة ربما يكون ممرضا، ممرضا له أب أو أم عافاكم الله مريض، فماذا يفعل؟ يقوم بتمريضه في بيته ويتخلف على ماذا؟ يتخلف عن الجمعة والجماعة، يتخلف عن الجمعة والجماعة، سواء كان مسافرا أو كان مقيما، لا يشترط أن يكون مسافرا. هذا ما لا يختص به قطعا. ومنها ما فيه خلاف. كيف فيه خلاف؟ قيل إنه يختص به وقيل إنه لا يختص به، والأصح اختصاصه به، وهو ماذا؟ الجمع. الجمع، وقلنا هذا عند النووي وعند الشافعية، لأن النووي شافعي، شافعي المذهب. لكن هل يجوز للإنسان أن يجمع لغير عذر؟ الجواب نعم، لغير عذر، وأن لا يجعلها عادة. وقد ألف أحمد الغماري بن الصديق كتابا في الموضوع، الجمع في الحضر دون السفر لغير سبب، لغير سبب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سئل أنس لما فعل هذا قال يريد أن لا يحرج أمته، يريد أن لا يحرج أمته. وقد سبق أن بينا بأن العلماء قالوا هناك أحاديث صحيحة لم يعمل بها، منها حديث من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، في الرابعة قال فإن عاد فاقتلوه، مع أنه ثبت أن هناك من كان مدمن خمر وجلده النبي صلى الله عليه وسلم وقام عليه الحد، ولم يثبت أنه قتل شارب خمر، ولا أنه ثبت أن خليفته رضي الله عنه جلد شارب خمر، ولا أمير المؤمنين عمر جلد شارب الخمر، ولا أمير المؤمنين عثمان عفوا قتل شارب الخمر، ولا أمير المؤمنين عثمان، ولا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ولا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، ولا سيدنا معاوية، ولا ولا. إذن هذا حديث صحيح، وقد ألف فيه أحد العلماء رسالة كما ألف فيها أحمد شاكر رسالة مستقلة في أن من شرب الخمر أربعة. كذلك ذكرنا أيضا فيما يتعلق بهذه المسألة مسألة ماذا؟ التنفل على الدابة. التنفل على الدابة. لا ذكرنا يعني من الأحاديث التي لم يعمل بها، ذكرنا هذا الحديث، والحديث الآخر ما هو؟ ذكرنا قلنا أربعة وتذكرت ثلاثا ونسيت الرابعة، من يذكر لي الثاني؟ الحديث الثاني، هذا الحديث الأول. أول الخمر، والثاني للجمع بين الصلاتين. الجمع بين الصلاتين، أي نعم الجمع بين الصلاتين، قالوا أيضا هذا لم يعمل به العلماء، هذا لم يعمل به العلماء، والصحيح أنه عمل به بعض العلماء. الحديث الثالث اللي هو ضعيف، وإن قالوا بأنه صحيح، أمرنا أن نلبي على النساء، على النساء، ها؟ وزعموا أن صوت المرأة عورة، وقالوا قال رسول الله صوت المرأة عورة، وهذا الحديث قلت هو أعور ونفسه أعور، صوت المرأة ليس عورة، وذكرت بعض الأدلة، ولي محاضرة أو محاضرتان في الموضوع على أن صوت المرأة ليس بعورة، وذكرت أن أئمة عظاما أخذوا عن النساء، أخذوا على النساء، أخذوا ماذا؟ العلم. يعني كأيضا عائشة كانت معلمة الرجال، معلمة الرجال، وحفصة بنت سيرين، وخولة كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، وصورة المجادلة أو المجادلة معروفة، معروفة، وهكذا شريطة ألا تخضع في القول كما قال الله عز وجل، ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، تكلم الرجل، وكان هذا معلوما عند السلف معروفا، ولكن دون تليين أو خضوع في القول، أو خضوع في القول. وأيضا قلنا منها ما فيه خلاف، ما فيه خلاف، والأصح عدم اختصاصه به، عدم اختصاصه به، وهو النفل على الدابة. وهل هذا خاص بالمسافر؟ الجواب لا، إذا كان الرجل في سيارته يسوق سيارته وهو في الحضر غير مسافر، ومن عادته أنه يصلي نوافل عنده رواتب، لا بأس أن يصليها في ماذا؟ في سيارته، في سيارته. وقد ثبت أن كثير من السلف كان يصلي على دابته، أو يصلي وهو ماشيا مع ماشيته، مع ماشيته كان يرعاها، وهذا عبد الله بن عمر يعني كان يصلي النافلة على دابته، ولما أراد أن يصلي رغيبة الفجر نزل وصلىها، وفي رواية لما أراد أن يصلي الوتر نزل فصلىها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي أيضا النوافل على دابته أينما توجه به ركابه، وقد ذكرنا تفصيلا للشافعية، قالوا إذا توجه ركابه لغير ما قصد قال هذا تبطل صلاته، مثلا هو أراد المنزرت وإذا به الحمار توجه إلى ماذا؟ إلى تونس، إلى تونس، إذن قالوا هذا تبطل صلاته، ينبغي أن يكون أن تكون الدابة توجهت إلى ما يريد المنفل أو الذي يصلي. هذه حالة. كذلك إسقاط الفرض بالتيمم، إسقاط الفرض بالتيمم، هذه مسألة فيها كلام، لعلنا إن شاء الله نتكلم عليها يعني بتفصيل في دورة الفقه. كما ذكرنا أيضا ما استدرك عليه على النووي ابن الوكيل، استدرك عليه رخصة تاسعة، وصرح بها الغزالي وكثير، وصرح بها كثير من علماء الشافعية، علماء الشافعية، وذلك أن رجلا إذا كان له نسوة وأراد السفر ماذا يفعل؟ أي نعم، يضع القرعة بينهن، وإذا رجع خرجت القرعة لواحدة ورجع، هل يلزمه القضاء للمرأة التي لم تسافر معه؟ الجواب لا. وهل يختص هذا بالسفر الطويل أم لا؟ وجهان، والأصح لا يختص به، لا يختص به. إذن هذا تلخيص الدرس الماضي. واليوم عندنا أيضا ذكرنا أولا أسباب الرخص، يعني قلنا هذه القاعدة هي التي جمعت كل الرخص وجميع تخفيفاته، وقلنا بأن للرخص أسبابا كم؟ سبعة، رخصا سبعة. ذكرنا منها ماذا؟ ذكرنا منها السفر، يعني من الرخص التي ذكرنا السفر، وذكرنا ما قيل في ماذا؟ ما قيل في السفر كما قال الإمام النووي وابن الوكيل. النووي استدرك عليه، ذكر ثمانية، واستدرك عليه ابن الوكيل كم؟ تاسعة، استدرك عليه التاسعة. طيب، بقي لنا أيضا اليوم المرض، المرض له رخص أيضا كثيرة، ومعلوم أن المكلف ينبغي أن يكون ماذا؟ أن يكون صحيحا. أما إذا كان مريضا فينظر في مرضه، فهناك صلاة أهل الأعذار، وهناك أيضا ما يتعلق بأهل الأعذار، يعني عقد له العلماء في كتب الفقه أبوابا، ونبهوا على ذلك بتنبيهات وفصولا وأبوابا، يعني بينوا صلاة أهل الأعذار. فالمرض إما أن يكون مرضا طارئا، وإما أن يكون مرضا مزمنا. فإذا كان طارئا نقول له، يعني إما في السفر، وإما في الصلاة، وإما في الحج، وإما في الصيام. في الصيام نقول له فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إذا كان مرضه طارئا. وأما إذا كان مزمنا فله حكم آخر، هل عليه الفدية كما يفتي كثير من العلماء؟ الجواب لا، كما ستسمعون إن شاء الله. طيب، أيضا يتعلق به الأمر في مسألة الصلاة، إذا كان لا يستطيع أن يصلي قائما، وأنتم تعلمون أن القيام ركن، وأن قراءة الفاتحة ركن، وأن الركوع ركن، وأن السجود ركن، لكنه لا يستطيع، نقول له إذا كنت لا تستطيع الركوع، لا تستطيع القيام، لا تستطيع الفاتحة، صلي قدر المستطاع، لأن الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وطبعا أنتم تعلمون وعدة مرات كررت لكم هذا، وبعض إخواننا الآن معنا على سكايب لعلهم لم يسمعوا هذا، فلا بأس أن أعيده بعد أن أسألكم. قلنا لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، بينما قال ما نهيتكم عنه لم يقل ما استطعتم، لماذا؟ نعم، لماذا؟ لأن الأوامر غير محصورة، افهموا هذا جيدا، لأن الأوامر غير محصورة، فلو قيل له افعل الأوامر كلها ماذا يكون؟ يكون فيه مشقة وفيه تشديد، ونحن الآن أثناء الحديث على التيسير والتسهيل واليسر، بخلاف النواهي. النواهي محصورة ولا غير محصورة؟ محصورة، محصورة، بدليل أنكم إذا قرأتم كتاب الكبائر للذهبي، الكتاب الأصلي وليس المطبوع الآن، كتاب الكبائر للذهبي، تجدون أنه حصر المناهي في 50 ونيف، في 50 ماذا؟ كبيرة من الكبائر. كذلك فعل الهيثمي في كتابه الزواجر، إذن فمعنى أن الأوامر غير ماذا؟ غير محصورة، بخلاف ماذا؟ بخلاف النواهي، بخلاف النواهي. فالنواهي محصورة والأوامر عفوا النواهي محصورة نعم، والأوامر غير محصورة. فلذلك قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه لم يقل فأتوا منه ما استطعتم، قال فاجتنبوه. فاجتنبوه أن يعني ليس فيه تشديد وليس فيه تضييق وليس فيه ماذا؟ العسر، بل فيه اليسر وليس فيه مشقة. فلذلك قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لأن النواهي محصورة ومحدودة، النواهي محصورة بخلاف الأوامر. اقرأوا في كتاب الله تعالى تجدون الأوامر بالمئات، اقرأوا في دواوين السنة يعني الصحاح والمساند والسنن والمعاجم والأطراف والأجزاء كلها والمشيخات، تجدون فيها ماذا؟ تجدون فيها النواهي محصورة والأوامر غير محصورة، تجدون الأوامر غير محصورة. فلذلك قال ما أمرتكم به. كذلك المرض، فالمرض إذا حصل للإنسان هو مأمور بكذا وكذا عبادة، ولكنه حصل له ماذا؟ حصل له عذر. ماذا نقول له؟ ينبغي أن تصلي قائما رغما عنك؟ لا. ماذا نقول؟ نقول له فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك عمران بن حسين كان مريضا بالبواسر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فأمره أن يصلي قائما جالسا فإن لم يستطع فمضطجعا. ويقال على أن لسؤاله نزل قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم على قدر المستطاع، حتى تصلي بالعين على قدر المستطاع. وهكذا إذا استطاع أن يتوضأ فبها ونعمت، إذا لم يستطع يتيمم، إذا لم يستطع أن يتيمم يصلي بدون تيمم على القول الراجح. هذا كمن لم يجد ماء ولا متيمم. وأنتم تعلمون أنهم قالوا إذا من لم يجد ماء ولا متيمم فأربعة أقوال يحكين مذهبا، فأربعة أقوال يحكين مذهبا، مذهب مالك يصلي، هذا على القول الراجح، هذا قول، وقال يصلي ويعيد، هذا قول في الوقت، عكسه قال مالك. المهم الشاهد عندنا أن هذه مجرد أقوال، والصحيح أنه يصلي قدر المستطاع حتى لو كانت النجاسة على ثوبه ولا يستطيع أن ينزع ثوبه يصلي، النجاسة في جسمه لا يستطيع أن يزيلها يصلي. فاتقوا الله ما استطعتم، كما قلنا في الدرس الماضي إذا كان الرجل أراد أن يغتسل من الجنابة ولكنه لا يستطيع ماذا؟ لا يستطيع أن يفعل ماذا؟ لا يستطيع أن يصل إلى بعض الأعضاء، ماذا نقول له؟ ماذا نقول له ماذا؟ نقول له صب الماء، فإذا وصل فبها ونعمت، وإذا لم يصل فلا شيء عليك. فاتقوا الله ما استطعتم. أما قولهم وصل لما عصر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل، هذا فيه تشديد، وسيأتي إن شاء الله الاستعانة في الوضوء، الاستعانة في الغسل جائز على الراجح، ولكن التشديد لا بد من الحبل ولا بد من كذا، هذا ما أنزل الله به من سلطان، هذا ما أنزل الله به من سلطان. وهكذا المرض يعني يصلي الإنسان قدر المستطاع. كذلك يدخل في المرض، أولا ما يدخل في المرض رخصه كثيرة، هذا عندنا اليوم. الثاني المرض قلنا هيك رخصه كثيرة، ومن رخص المرض التيمم. متى؟ عند مشقة استعمال الماء وعدم الكراهة في الاستعانة ممن يصب عليه، ممن يصب عليه الماء أو يغسل بعض أعضائه أو يغسل أعضاءه أو يغسل أعضاءه. طيب المشقة، تعلمون أن التيمم، التيمم هل هو رخصة أم عازمة؟ اختلف العلماء والراجح أنها أنه رخصة، لأنه لا يرفع ماذا؟ الحدث، وإنما يرفع حكمه فقط، حكمه فقط، ولهذا تسمى الطهارة الحكمية، طهارة الحكمية. فلذلك مثلا الرجل على جنابة ولم يجد ماء، أو وجد الماء ولكنه يخشى على نفسه الضرر، يخشى أن يلحقه ضرر، فماذا يفعل؟ يتيمم كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما كان في غزوة ذات السلاسل، يعني كان على جنابة فتيمم، كان على جنابة فتيمم وصلى بالناس جماعة، ولما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله قال ذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وضحكه إقرار الله خلاف لما زعمه المالكية بأنه ضحك من جرأته على الدين، من جرأته على الدين. هذا فيما يتعلق بماذا؟ التيمم. ولذلك قالوا فصل لخوف ضر أو عدم ما عوض من الطهارة تيمما، فصل لخوف ضر أو عدم ما عوض من الطهارة تيمما. وطبعا التيمم فيه كلام طويل، يعني ذكرنا الصفة الصفات، ولكن الصفة الراجحة أن يضرب التراب ثم يمسح وجهه ويديه هكذا دون قل، يعني طريقة هكذا وصف حميد وكلام من هذا النوع، يعني قلنا ما أنزل الله به من سلطان، وهي رخصة وليست عزيمة، فلماذا هذه الشروط ولماذا هذه التشديدات ولماذا هذه المشقة؟ ثم ذكرنا أيضا على أن التيمم يعني قالوا بأنه آخره للراجي آيس فقط، أوله المتردد الوسط، قلنا هذا أيضا كلام لا أساس له من الصحة. كما ذكرنا أيضا أن بعض العلماء قالوا يعني يصلي، منهم المالكية قالوا يصلي به فرضا واحدا، وصلي فرضا واحدا وإن تصل جنازة أو سنة بها يحل، وجاز للنفل ابتداء ويستبح، هذا كله كلام ما أنزل الله به من سلطان، لأنهم يقولون التيمم فرع، والفرع لا يقوى قوة الأصل دائما، يقولون هذا غير صحيح، يعني آدم أصل البشر أليس كذلك؟ بلى، أليس كذلك؟ بلى، يعني آدم أصل البشر، فلكن هناك نبينا صلى الله عليه وسلم ليس هو أصل البشر إنما هو فرع، لكن من هو الأفضل، النبي عليه الصلاة والسلام أم آدم؟ نبينا صلى الله عليه وسلم، مع أنه فرع، إذن هذا القاعدة الفرع لا يقوى قوة الأصل غير مسلمة له، غير مسلمة. ثم ثانيا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال الصعيد الطيب، الصعيد الطيب طهور المؤمن، وفي رواية وضوء المؤمن، وضوء المؤمن 10 سنين إن لم يجد الماء، أو إن لم يجد الماء 10 سنين، وضوء وضوء هكذا وضوء. ولذلك الصحابة كانوا يصلون به فرضا وفروضا، وفروضا لماذا؟ لأنه علي بن أبي طالب كان يصلي تيمم ويصلي به عدة أوقات لا فرق بينه وبين الوضوء، لا فرق بينه وبين الوضوء. طيب قلنا المرض وله رخص كثيرة، منها التيمم عند مشقة استعمال الماء، عند مشقة استعمال الماء، أو خاف على نفسه الضرر، أو لم يجد من يعينه في ماذا؟ في صب الماء على أعضاء الوضوء، أو لم يجد من يغسل أعضاءه، فإذا وجد من يوضئه جاز له ذلك، جاز له ذلك. كذلك من رخصه أن القيام ركن كما قلنا، ولذلك كثير من الناس، وهذا كثير ما أنبه على هذا، كثير من الناس يسمعون المقيم يقيم الصلاة وهو جالس، إما أنه مشغول مع صاحبه أو شيء من هذا القبيل. فإذا قام والإمام قد كبر تكبيرة الإحرام وبدأ في الفاتحة ولعله بدأ في السورة، يخشى أن تفوته الركعة، يكبر ويقول الله أكبر، ثم هو طالع ويقرأ الفاتحة وهو يعني لم يستقيم، لم يكمل القيام، هذا ما عنده ركعة، هذا صلاته باطلة، أو قل هذه الركعة باطلة، أو يكون يصلي ثم أراد سقط له شيء وينحني هكذا ليأخذه وهو يقرأ الفاتحة، هذا عنده ركعة ما عنده ركعة ما عنده ركعة، بل لا بد أن يكون القيام للفاتحة، لأن القيام لها فرض، القيام لها فرض. لكن إذا كان لا يستطيع القيام ماذا نقول له؟ نقول له لا شيء عليك، نقول له لا شيء عليك ما دام لا يستطيع القيام. طيب يا ترى في القيام في الفريضة معروف، لكن يا ترى الإمام يخطب، الإمام يخطب ولكنه لا يستطيع القيام، وما عندنا أحد ممكن أن ينوب عن الإمام، هل يخطب جالسا؟ الجواب نعم يخطب جالسا، الجواب يخطب جالسا. طيب ومعاوية رضي الله عنه كان يخطب جالسا، قيل إنه كان سمينا جدا وكان يخطب جالسا. طيب هب أن الرجل خطب جالسا لعذر ولكن للأسف في الصلاة ماذا يفعل؟ يخطب الخطيب جالسا ثم يكلف من يصلي بالناس الجمعة، هذا غير صحيح، ما ينبغي، بل يصلي بهم جالسا، وكيف يصلونهم؟ جلوسا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كدتم أن تفعلوا في الأعاجم، لما صلى بهم جالسا يعني سقط على دبته وجحشت ركبته عليه الصلاة والسلام، وزاره الصحابة فحضرت الصلاة وصلى بهم جالسا والصحابة قيام، فأشار إليهم أن يجلسوا، ثم لما فرغ من الصلاة قال كدتم أن تفعلوا فعل الأعاجم، يعني يقومون على رؤوس ملوكهم والملك جالس وهم قيام، وهذا موجود حتى في حكام العرب. المهم الشاهد عندنا هي سنة كسراوية، الشاهد عندنا النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، لكن لاحظ النبي قال لا تختلفوا على إمامكم صلى الله عليه وسلم، إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما أجمعين. لكن هنا إشكال، وتنبهوا لهذا الإشكال جيدا، النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه في آخر حياته صلى بالصحابة جالسا وهم قيام، هل يكون هذا نسخا؟ الجواب لا، قد جمع الأئمة بين هذا، ولذلك أنتم تعلمون أنهم يقولون لا يمكن أن نترك العمل بدليل صحيح إلا بعد أن نبحث عن طريقة الجمع، وتصل إلى 100 وجه، تصل إلى 100 وجه، وإلا التوقف، أما إسقاطه فلا. إذن كيف نفعل هنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يصلوا جلوسا خلف الإمام إذا كان جالسا، هناك من قال على أنه قال قولا وفعل فعلا، فقالوا نعمل بماذا؟ بقوله لا بفعله، لأن القول شريعة عامة والفعل قد يكون شريعة خاصة، قد يكون شريعة خاصة، وقيل إن القول إذا كان سابقا فيكون ناسخا للفعل، وقيل العكس، وكما يقرر الشوكاني في الإرشاد، إرشاد الفحول. والصحيح لاحظوا الإمام أحمد جمع بين الأدلة، ماذا قال؟ قال لاحظوا جيدا، إذا بدأ الإمام الصلاة جالسا، بدأ الإمام الصلاة جالسا ثم حدث له شيء وأتمها، لعفوا بدأها قائما بدأها قائما ثم حصل له شيء فأتمها جالسا، هل نتبعه ونجلس أم نقوم ونقف؟ لا، نقوم نقوم، لأن العبرة بالبداية، العبرة بالبداية وليس بالخاتمة، العبرة بالبداية. مفهوم هذا؟ الإمام بدأ الصلاة معنا قائما، صلى ركعة قائما، ثم سبحان الله حدث له شيء في ركبته أو حدث له شيء في ظهره ولم يستطع القيام فجلس، الله أكبر، سبحوا له، أشار إليهم بيده أن قوموا فقاموا، وهو قد أتم الصلاة جالسا. هل نكون قد خالفناه؟ لا، لأن قال العلماء أبو بكر الصديق كيف بدأ الصلاة بالصحابة؟ قائما. ومن أتمها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف أتمها رسول الله؟ جالسا. قال هذا هو الجمع بين، على أن هناك من قال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إماما لأبي بكر، وأبو بكر كان إماما للناس، كان إماما للناس، وطبعا هذا بعيد، هذا بعيد. هذا الجمع الذي جمع الإمام أحمد، سبحان الله، هذا منطقي، هذا منطقي. ولهذا قالوا يعني إذا كان بدأ الصلاة قائما فإذا أتم جالسا لا نجلس معه، لا نجلس معه. أيضا إذا كان الرجل مريضا من رخصه أن يجمع بين الصلاتين، من رخص ماذا؟ رخص المرض الجمع بين الصلاتين، هذا عذر، هذا عذر. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في المدينة بغير عذر، وهذا له عذر، فهو أحق بماذا؟ أحق بالجمع. ولذلك الإمام مالك لما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع كما سبق لنا في ماذا؟ في الموطأ، قال أراه كان لمطر، أراه كان لمطر، أظنه كان قد فعل لمطر، مع أنه في رواية ليس هناك مطر، لم يكن لمطر. فإذن هذا أحق بماذا؟ بالجمع بين الصلاتين، هذا أحق بالجمع بين الصلاتين. إذن فله ذلك، له ماذا؟ أن يجمع، أن يجمع ماذا؟ بين الصلاتين، أن يجمع بين الصلاتين. وركزوا على هذا جيدا، مريض ماذا يفعل؟ لم يستطع، إما أنه يغمى عليه وإما أنه حصل له تعب، فماذا يفعل؟ يريد أن ينام، نقول له، نقول له اجمع بين الظهر والعصر، أو اجمع بين المغرب والعشاء، اجمع بين المغرب والعشاء، والعشاء. مفهوم؟ هذه من رخص ماذا؟ من رخص المرض. ومن رخصه أيضا الاضطجاع، الاضطجاع في الصلاة، يضطجع، لا يستطيع أن يصلي قائما، لا يستطيع أن يصلي جالسا، فليضطجع، فليضطجع. طيب، أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القائم أو صلاة الجالس أو القاعد، أو القاعد على النصف من صلاة القائم، هذا لعذر أو لغير عذر؟ هذا في الفريضة أو في النافلة؟ النافلة. هل يمكن في الفريضة أن يجلس لغير عذر؟ لا. إذا جلس كيف تكون صلاته؟ باطلة، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة. والنافلة إذا أراد أن يجلس وهو صحيح قوي، هل تصح صلاته أم لا؟ الجواب نعم، على الراجح الجواب نعم، ولكن على نصف الأجر. نعم، لكن افهموا جيدا، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يفعل في آخر حياته؟ كان يصلي جالسا، وإذا أراد أن يركع يقوم ويأتي ببعض الآيات ثم يركع، ثم يركع. على أن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، تنبهوا لهذه وهذه فائدة مهمة، أن من خصائصه إذا صلى جالسا لغير عذر يعطى الأجر كاملا. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا صلى جالسا لغير عذر نافلة كم يعطى من الأجر؟ يعطى الأجر كاملا. بينما غيره لو صلى جالسا كم يعطى من الأجر؟ نصف أجر القائم، نصف أجر القائم. طيب إذا كان مريضا يعطى الأجر كاملا، يعطيه الله الأجر كاملا. كذلك المسافر إذا كان يصلي النوافل لكنه سافر، هل يؤجر على النوافل التي والرواتب التي كان يصليها وهو مقيم؟ الجواب نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فيما يروي عن ربي عز وجل، ورد قدسي وورد أيضا نبوي: أكتب لعبدي ما كان يفعله ما كان يعمله وهو صحيح مقيم. أكتب لعبدي ما كان يعمله وهو صحيح مقيم. هذا من ماذا؟ من رخص المرض. ومن رخص المرض التخلف عن الجماعة، ومن رخص المرض التخلف عن الجماعة. إذا كان مريضا وسمع المؤذن ولا يستطيع، ولا يستطيع، إذن هذا أباح له الشرع التخلف عن الجماعة. وطبعا سيأتينا إن شاء الله ما قيل في الجماعة، يعني هل هي فرض أم هي سنة أم هي، يعني كلام طويل فيها سيأتي إن شاء الله. وكما أباح له أيضا الشرع أن يتخلف على ماذا؟ التخلف عن الجمعة، عن الجماعة وعن الجمعة. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: صلاة الجمعة واجبة إلا على أربعة، إلا على أربعة. من هم؟ المرأة والمسافر والمريض والعبد. والعبد المريض ولكن يعطى وتحصل له الفضيلة. هل تحصل له الفضيلة؟ الجواب قال العلماء على الراجح مع حصول الفضيلة، مع حصول الفضيلة. ومن رخص أيضا، ومن رخص المرض ماذا؟ الفطر في رمضان. ومن رخص المرض الفطر في رمضان. طبعا كما قلنا إما أن يكون المرض مزمنا، إما أن يكون المرض طارئا. طارئا، فإذا كان طارئا فنقول له فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. هذا المرض. ثم اختلفوا في حد المرض، والبخاري ثبت أنه يعني كان له ألم في الرأس فأفطر. لما سئل ذكر أن عكرمة فعل هذا، وذكر أن بعض الصحابة كانوا يفعلون هذا، بل أحدهم جرح أصبعه، جرحت أصبعه فأفطر، فأفطر. بل أحدهم شج في رأسه فأفطر، فأفطر. يعني بعضهم يتوسع في الرخصة، والبعض الآخر يقول إذا كان الرخصة يحصل معها يعني إذا كان الألم أو المرض يعني تحصل منه المشقة. ومنهم من يتوسع ويقول مجرد مرض، مجرد مرض. وبهذا هو مذهب الإمام البخاري، وبهذا قال عكرمة، وقال عبد الله بن عباس، وكثير من العلماء، وكثير من التابعين، وكثير من الصحابة، وكثير من الصحابة. إذن أيضا من رخص المرض، من رخص المرض ترك الصوم للشيخ الهرم، للشيخ الهرم. طيب هنا نقف وقفة مختصرة وجيزة على مسألة، حول مسألة الفدية، الفدية الإطعام، مسألة الإطعام. طبعا أنتم تعلمون أن الفقهاء يتوسعون في مسألة الفدية، وحتى في نوعها وجنسها وصفتها. فطارة يقولون خبزة بإدامها، وطارة يقولون خبزة ودرهم، وطارة يقولون طعام يشبع رجلا، وطارة يقولون وجبة تشبع رجلا عاديا، وطارة يقول من المسألة تتعلق بالعرف، وطارة يقول مما يأكل هو، إذا كان يأكل اللحم ويطعم غيره ماذا؟ يطعم غيره العدس أو يطعم غيره الزيت أو شيء من هذا القبيل، فقالوا هذا يكون غير معظم لله عز وجل. أن الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا، أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث. تيمموا من التاء محذوفة، ما بتاء ابتدئ قد اقتصر، قد اقتصر. وما بتاء ولا تتيمموا، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، إلا أن تغمضوا فيه. فإذا قال العلماء في هذه المسألة ماذا يفعل؟ فدية. على كل خليكم يعني في الكلام في الجنس والصفة ولمن تعطى إلى آخره، إلى آخره. الرجل لا يستطيع الصيام. هناك أمنا عائشة رضي الله عنها، وبهذا أخذ الإمام أحمد، كانت تفسر. الرجل مات في رمضان، فينظر في الوقت الذي مات في رمضان كان يستطيع الصيام أم لا. فإذا كان يستطيع الصيام وأفطر فقالوا هذا لا بد للورثة أن يقضوا عليه، من مات وعليه الصيام صام عليه ورثته، في رواية صام عليه أهله. عندما تسأل عائشة عن مثل هذا الرجل مات وعليه الصيام، تقول إذا كان صيام شهر رمضان فعليه الكفارة، وإذا كان الصيام نظر فعليهم الصيام. مثل الورثة يسألوا، مرة سألوا عائشة قالوا بأن أبانا مات وعليه الصيام، فقالت لهم هل كان الصيام شهر رمضان أم كان الصيام نظري؟ فقالوا لما؟ قالت إن كان صيام شهر رمضان فعليهم كفارة افديوا، وأما إن كان الصيام نظري، إن كان الصيام نظري فعليهم ماذا؟ فعليهم ماذا؟ عليهم الصيام. لأنها كانت تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام نظر، من مات بهذا القيد. ولهذا أنتم تعلمون أن الحديث إذا ورد مطلقا ورد مقيدا، فنأخذ بماذا؟ بالمقيد، بالمقيد. لأن رواية من مات وعليه الصيام صام عليه ورثته، بينما رواية أخرى من مات وعليه الصيام نظر مقيد بماذا؟ بالنظر. فقالوا إذن ماذا نفعل هنا؟ نأخذ بماذا؟ بالنظر. ولذلك جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي مات وعليه الصيام نظر، فأمرها أن تصوم عليه. وجاء رجل آخر فقال يا رسول الله إن أبي مات وعليه الصيام نظر، فأمره أن يصوم عليه. وهكذا آخر في الحاج، وهكذا في رواية قال له أرأيت لو كان على أبيك دين أتقضيه عليه؟ قال نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء، فدين الله أحق بالقضاء. ومن هنا استنبط المالكية على أن من كان لا يصلي ثم تاب إلى الله، أو كان لا يصوم ثم تاب إلى الله، أو كان لا يزكي ثم تاب إلى الله. وطبعا أنتم تعلمون أن من تقرر في ذمته الواجب لا تبرأ ذمته إلا بالأداء. فقالوا إذا كان هذا لا يصلي ثم تاب إلى الله، يعني قضى 7 سنوات بدون صلاة ثم تاب إلى الله ورجع، ماذا يفعل؟ المالكية قالوا يقضي، وهو قول للأحناف وقول الشافعي، قول فقط للشافعي، بينما الإمام الشافعي قال لا يقضي. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا في أوقات مؤقتة لا يجوز التقدم عليها ولا التأخر عنها إلا مسألة جمع تقديم وجمع تأخير المعروف. مفهوم؟ أدخل هذا. نعم. أيضا قالوا مسألة أخرى، قالوا لاحظوا جيدا، قالوا بل يكثر من النوافل، يكثر من النوافل. أما المالكية قالوا يصلي مع كل فرض فرضا أو فرضين أو ثلاثا أو أربعا على حسب استطاعته وقدرته وطاقته. يصلي الظهر الفريضة الحاضرة أداء ويصلي ظهرا أو ظهرين أو ثلاثا أو أربعا قضاء، وهو يعد ذلك ويحصيه. هذا قول. قول آخر قالوا يتوب إلى الله وكفى. قول ثالث قالوا يكثر من النوافل، قالوا يكثر من النوافل. وأنتم تعلمون أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أخبرنا فيما يحكي عن ربي عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، وهذا من الأربعين الذي سيأتيكم حديث الأربعين: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه. بعض المبتدعة قالوا كنت سمعه بمعنى الحلول والاتحاد، أي كنت حافظا سمعه، حافظا بصره، حافظا يده، حافظا رجله، على حد في مضى لا كما زعموا. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه نافلة. وتعلمون أن أول ما يحاسب عليه العبد ما هو؟ الصلاة. فإذا صلحت صلاته سائر. هنا إيش معنى؟ إحنا سبقا قلنا بأن سائر تأتي لمعنيين: سائر جميع وباقي. تقول سائر الناس يموتون، يعني جميع الناس. وتقول سائر الناس، سائر الناس حضروا الدرس هنا. أنتم لستم سائر الناس، ها؟ أنتم لستم سائر الناس، يعني عشرة أشخاص، يعني سائر الناس. هل نقول سائر الناس بمعنى جميع الناس؟ لا، باقي الناس. والسياق هو الذي يبين. لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلاته صلح سائر عمله، جميع أعماله. لكن إذا وجدوا له نقصا، إذا وجدوا له نقصا في الصوم أو في الحج أو في الزكاة أو في الصلاة، يقول الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من نوافل، حتى يكمل له النقص الحاصل في الفريضة. ولذلك العلماء ماذا يقولون؟ يقولون النفل ينقسم إلى قسمين مطلقا: في الصيام، في الزكاة، في الحاج، في الصلاة، ينقسم إلى قسمين. لا يقال له نافلة إلا إذا أكملت وأتممت الفرائض. النافلة إيش معنى النافلة؟ النافلة هي الزيادة، ومنه الأنفال. الإنسان لا يخرج الجهاد من أجل الأموال، الرجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل لأن يرى الناس مكانه. أي ذلك في سبيل الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن فينبغي أن يكون ماذا؟ أن يكون العمل لله عز وجل. أما إذا كان رياء وسمعة فلا. فهنا الأنفال يعني الشيء الزائد. ومنه سبق أن بينا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ خرجت ذنوبه وخطاياه من يده مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج في آخر الحديث يخرج نقيا، يخرج نقيا. وكانت صلاته نافلة. معنى نافلة زيادة، زيادة في سجل حسناته. لكن انظروا أيضا، انظروا ماذا يقول سيدنا إبراهيم. قال: سأل الله عز وجل ولدا، قال له: ومن وراء إسحاق يعقوب. هو لم يسأل ولدي، قال: ويعقوب نافلة، ويعقوب نافلة، زيادة، تبرع من الله عز وجل وإكرام من الله عز وجل، وهو الكل إكرام. إذن نافلة بمعنى زيادة. فإذن عندما يتم الإنسان الفرائض نقول عنده نوافل. فإذا يمكن أن نقول بأن النوافل تنقسم إلى قسمين، النافلة نافلة إذا أتممنا الفريضة، والقسم الثاني تسمى مكملات ومتممات، مكملات ومتممات. والقسم الأول نافلة، نافلة معنى نافلة زيادة على الفرض، زيادة على الفرض. وأما إذا أتم لم يتم فهي إذا أتم الفرائض، أما إذا لم يتم الفرائض فهي مكملات ومتممات. وهكذا نقول في ماذا؟ في الصلاة، ونقول في الحج، ونقول في الزكاة، ونقول في سائر العبادات، في سائر العبادات. مفهوم هذا؟ إذن الفدية، نرجع الفدية، الفدية لم يصح فيها حديث، وأنتم تعلمون أن أموال الناس معصومة، فلا يجوز للإنسان أن يتصرف بها إلا عن طيب خاطر، لا بد أن يكون هناك دليل يقول بالجواز. فبما أنه ليس هناك دليل فالكفارة ليست واجب، حتى من يقول بها نقول له إذا مستحب، إذا استطاع مستحب. طيب، قول الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. ما معنى هذا؟ ما معنى فعدة من أيام أخر؟ قضاء أيام أخر. ها؟ قضاء أيام أخر، أضف مكالمة جماعية. فعدة من أيام أخر متى هذا؟ أنتم تعلمون سبق أن بينا على أن الصيام مر مراحل ثلاث، والصلاة مرت مراحل ثلاث، ومن ضمن المراحل التي مر بها الصيام قالوا، يعني ثبت في حديث معاذ بأن كان الإنسان مخير في الصيام، مخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكين ولا قضاء عليه، مخير في أول الإسلام. يعني كانوا يصومون ثلاثة أيام من كل شهر، وكانوا يصومون عاشوراء، ثم بقي الصيام على التخيير. أنت صحيح، صحيح لا تشتكي من شيء، بل تشكر الله عز وجل. تشكو أم تشكر؟ تشكر ولا تشكو، تشكر الله على أن رزقك هذه النعمة، نعمة الصحة، لكن أنت مخير، رفضت أن تصوم. لماذا؟ قلت أنا لا بأس آكل ثم أطعم عن كل يوم مسكين، هل عليك الإثم؟ لا، لا إثم عليك. هذا في أول الإسلام، في أول الإسلام. ثم لما نزل قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، على جهة ماذا؟ على جهة الوجوب. وعلماء الأصول يقولون الأمر بالواسطة أبلغ من الأمر بصيغته، إذا قال لك افعل هذا الوجوب، إلا إذا كانت هناك قرينة. لكن إذا جاء الفعل مضارع ثم دخل عليه حرف، دخل عليه لام الأمر، فيكون هذا أبلغ من قولنا افعل، فقال فليصم على جهة ماذا؟ الوجوب. عبد الله بن عباس يقول على أن الآية نسخت، العلماء يقول الآية نسخت، يقول إلا هي محكمة، هي محكمة، يقول عبد الله بن عباس هي محكمة إلا مع الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ومع الحبلى والمرضع، ومع الحبلى والمرضع. وبهذا قال كثير من العلماء، والصحيح قالوا بأن الحبلى والمرضع تطعم، تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينة ولا قضاء عليها، هذا أثر عن عبد الله بن عباس، وهذا مخالف لماذا؟ لما عليه الجمهور، هذا مخالف لما عليه الجمهور. الجمهور إذا كانت لا تستطيع كل سنة تلد ودائما ترضع، دائما ترضع، ولربما إذا صامت يؤثر ذلك على الغلام في إرضاعه، فقالوا هذه نعم تطعم عن كل يوم فتبقى يبقى الحديث يعني يبقى على عمومه، يبقى ماذا؟ ليس منسوخا، يبقى محكما، محكما. فهم؟ على كل هذا كلام لعبد الله بن عباس وخالفه الجمهور. والصحيح أن الرجل إذا كان لا يستطيع الصيام وكان مرضه مرضا مزمنا لا شيء عليه، وحتى من يقول بالفدية نقول له على جهة الاستحباب، صدقة من الصدقات على جهة الاستحباب، ولا يوجد دليل بتاتا. هذه دواوين السنة استقرؤوها، لا يوجد دليل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطعم عن كل يوم مسكينا. ونقف هنا، والله تعالى أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وغدا إن شاء الله في نفس الوقت درس البخاري.